قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، قدحا أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا. فوسطن به أي براكبهن جمعا أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم. نعم. ثم جاءت سورة العاديات وهي مكية، أقسم الله جل وعلا بالخيل، وهذا هو قول جمهور المفسرين، منهم من قال بالإبل، الصحيح أنه بالخيل لأن ما جاء من الأوصاف توصف بها الخيل. فقال والعاديات ضبحا، والله جل وعلا كما ذكرنا سابقا يقسم بما شاء من المخلوقات، وقسمه سبحانه وتعالى يتضمن أهمية المقسم به وأهمية المقسم عليه. فأما المقسم به هنا فهو الخيل، والخيل أمرها عظيم وخلقها عجيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله جل وعلا بالخيل فقال والعاديات التي تعدو عدوا بليغا وتركض ركضا سريعا قويا ضبحا، الضبح هذا الصوت الذي يصدر من صدرها عند ركضها عند اشتداد العدو في المعارك، ولذلك هي أفضل ما يستعمل في الاقتتال، وأفضل ما كان من الوسائل نافع لغلبة المشركين. قال فالموريات أي التي يطأن عليه من أو قال بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، قدحا قال تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. قدحا هو الحجر مع الحجر، إذا ضربت الحجر بالحجر ظهر شيء من الشرار، هذا الشرار هو المراد، والله جل وعلا ذكر كأن سيرهن وقوة سيرهن على الحصى كأنه يحدث هذا القدح، وهو من قوة ما وهبهن الله سبحانه وتعالى من العدو. قال فالمغيرات أي الذين يغرن على العدو يهجمن على العدو، صبحا أي في الصباح، لأن الإغارة غالبا تكون في الصباح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء في الليل لم يغر على قوم حتى يصبح، فإن سمع الأذان وإلا أغار عليهم. قال فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقع أي غبار، وهذا شدة حركة الخيل في ساحة المعركة أنها تحدث جلبة وتحدث غبارا شديدا كبيرا عظيما، وهذا أيضا من الإرهاب للعدو. قال فوسطن به أي بركابهن جمعا، أي توسطنا وسط العدو دون خوف ودون رهبة، بل بقوة وإقدام وشجاعة. كل هذا قسم. على ماذا أقسم الله جل وعلا في الآية التي تليها؟ والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع للخير الذي عليه لربه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. أقسم الله جل وعلا بالخيل أن الإنسان لربه لكنود، منوع للخير، الله جل وعلا يعطيه وهو يمنع هذا الخير، يعطيه مالا وهو يمنع الزكاة، يهبه خيرا وهو لا يصل الرحم، يرزقه عافية وهو لا يساعد الآخرين، منوع كنود، منكر للمعروف. إن للتأكيد، إن الإنسان لربه لكنود. وإذا كان الإنسان لربه كنود فهو من باب أولى لخلقه، ولذلك الذي يضيع أمر الله جل وعلا لا تأمنه أن يضيع أمرك. الذي يضيع عبادة الله سبحانه وتعالى فلا تأمنه أن يضيع صلتك أو يضيع أخوتك أو يضيع صداقتك. ولذلك جاء في الحديث لا تصحب إلا مؤمنا، وفي حديث سنن أبي داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن الإنسان لربه لكنود، جنس الإنسان، فهو إن أعطاه الله جل وعلا استغنى وأعرض ولم يؤدي الحقوق الذي عليه، فهو كنود معرض منوع للخير. نعم. وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. والآية تحتمل المعنيين، وإنه على ذلك لشهيد، أي إن العبد يشهد على هذه النعم، أو إن الله جل وعلا شهيد عليه أنه أعطاه هذه النعم، وتحتمل الآية المعنيين، ويصح حمل الآية على المعنيين. وهذا باب مهم للإخوة، لا سيما من عنده عناية بالنظر في كتب التفسير. أكثر ما ورد عن علماء التفسير، عن علماء السلف، هو من باب اختلاف التنوع، وهو من باب ذكر أحد أفراد العام، أو من باب ضرب المثال، فلا تعارض بين المعاني الواردة في الآية الواحدة. وهذا أمر مهم لئلا تحدث خلافا غير موجود. فمدار الأقوال في كثير من الآيات أن الآية تحمل على جميعها، تحمل على جميعها. نعم. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد، أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر، إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. وإنه لحب الخير، الخير المال، ويطلق الخير على المال أيضا في آيات أخرى، كما قال الله جل وعلا إن ترك خيرا الوصية إن ترك مالا أي كثير الحب للمال. طبيعة الإنسان أنه يحب المال، لا يوجد من يبغض المال وينفر منه، لكن فرق بين أن تملك المال وبين أن تكون ملكا للمال. المال هو الذي يملكك، لست أنت الذي تملكه، هذه مصيبة. وفرق بين أن يكون المال في يدك وأن يكون المال في قلبك. وفرق بين أن يكون المال عونا لك على طاعة الله جل وعلا أو سببا لترديك ولمخالفة شرع الله جل وعلا ودينه. والناس في هذا الباب يتفاوتون، فمنهم من يقنع بقليل المال مع الحرص على الاستمرار في الطاعة والتعبد لله سبحانه وتعالى، ويأخذ من هذه الدنيا ما يخف عليه الحمل يوم القيامة، ما يسد به جوعه ويعيل به أسرته ويصلح به حاله ويستعين على طاعة ربه. ومنهم من يكون المال سببا لبعده عن شرع الله، وسببا لبعده عن دين الله، وسببا لبعده عن طاعة الله. ونعم المال الصالح للعبد الصالح، العبد الصالح ينتفع من هذا المال فيتقوى به على عبادة الله جل وعلا. وهل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ورجح بعض المحققين أن الأفضل الغني الشاكر، لأن الغني تيسرت له سبل الفساد وسبل المعصية، ومع ذلك فهو صابر شاكر لله سبحانه وتعالى غير معرض عنه. فإذا هذا المال إذا ملك قلب الإنسان أحبه الإنسان حبا جما، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما كثيرا عظيما، من شدة محبتك للمال تفارق إخوانك، ومن شدة محبتك للمال تعق بوالديك، ومن شدة محبتك للمال تمنع الزكاة وتتحايل عليها، ومن شدة محبتك للمال تعرض عن الطاعات، من شدة محبتك للمال تسيء إلى أبنائك وإلى زوجك. وهذا البخل، وأعظم ما يبخل الإنسان أن يبخل على نفسه. لذلك الله جل وعلا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. نعم. قال تعالى وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. في ذاك اليوم يحصل ما في الصدور، يخرج ما في القلوب. فالناس في يوم الحساب لا يؤخذون على ظواهرهم، نحن الآن نؤخذ على ظواهرنا، نسأل الله جل وعلا أن يستر عوراتنا وأن يصلح أحوالنا، لكن يوم القيامة يظهر ما في القلوب ويكشف هذا المخفي في الصدور، كما قال الله جل وعلا يوم تبلى السرائر تظهر ما فيها من الأعمال ومن النيات وما كان مخفيا عن الناس يظهر. فالسر عند الله جل وعلا علانية، والخفاء عند الله جل وعلا ظهور، والبواطن عند الله جل وعلا ظواهر. نعم. قال تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، ومجازيهم عليها، وخص خبر وخص خبرهم وخص خبرهم بذلك اليوم خبرهم وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم خبير بهم كل وقت، لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ومن أسمائه الخبير سبحانه، وهو العالم بالظواهر والبواطن، وهو سبحانه وتعالى خبير بهم في الدنيا وفي الآخرة، لكنه خص الآخرة لأن ذاك الوقت الجزاء على الأعمال. وقد يقص الله سبحانه وتعالى بعض الأمور مع أنها عامة لأهميتها في ذاك الوقت، فالله جل وعلا قال مالك يوم الدين، والله جل وعلا مالك كل شيء ليس فقط يوم الدين، لكن قال العلماء لأن يوم الدين لا أحد يكون له أي ملك. الآن أنت تملك سيارة ولا تملك بيت، تقول أنا أملك، وإن كان هذا الملك صوري ليس حقيقيا، لأن حقيقة الملك لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لكن يوم القيامة يكون الله جل وعلا هو مالك يوم القيامة وملكها، الناس لا يملكون شيئا في ذاك اليوم. نقف هنا والحمد لله.